باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو سنان عن عمرو بن مرة قال: خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. أخبرنا ابن الفضل القطان قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا شريك عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن. أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال أخبرنا عمر بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: يا أيها الناس، لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر كان يلعن أو يسب من سأل عما لم يكن. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا طاهر بن خالد بن نزار قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد قال: كان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال: بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان هذا؟ فإن قالوا نعم كان، حدث فيه بالذي يعلم، وإن قالوا لم يكن قال: فذروه حتى يكون. أخبرنا ابن الفتح قال أخبرنا عمر بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال: الله لكان هذا، فإن قال نعم تكلم فيه، وإلا لم يتكلم. وقال أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال: سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان بعد؟ قلت: لا. قال: فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. أخبرنا أبو عمر بن مهدي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال حدثنا جدي قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر قال: سئل عمار عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا زيد بن بشر وعبد العزيز بن عمران قال أخبرنا ابن وهب عن موسى بن علي أنه سأل ابن شهاب عن شيء فقال ابن شهاب: ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا. فقلت: إنه قد نزل ببعض إخوانك. فقال: ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا. فقلت: إنه قد نزل ببعض إخوانك. فقال: ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا، وما أنا بقائل فيه شيئا. أخبرنا أبو عمر بن مهدي قال: أخبرنا محمد بن مخلد قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: حدث مالك، أو قال: حدث مالك قال: أدركت هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه اليوم، يريد المسائل. فهذا ما تعلق به من منع من الكلام في الحوادث قبل نزولها، ونحن نجيب عنه بمشيئة الله وعونه. أما كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فإنما كان ذلك إشفاقا على أمته ورأفة بها وتحننا عليها، وتخوفا أن يحرم الله عند سؤال سائل أمرا كان مباحا قبل سؤاله عنه، فيكون السؤال سببا في حظر ما كان للأمة منفعة في إباحته، فتدخل بذلك المشقة عليهم والإضرار بهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرناه أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال: حدثنا أبو يعلى هو الموصلي قال: حدثنا المقدمي قال: حدثنا زهير بن إسحاق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. وأخبرنا علي بن القاسم البصري قال: حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال: حدثنا محمد بن داود النسائي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا المعنى قد ارتفع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقرت أحكام الشريعة فلا حاضر ولا مبيح بعده. ويدل على جواز السؤال عما لم يكن الحديث الذي أخبرناه عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا إسحاق بن الحسن قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنا نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فنذبح بالقصب. قال رسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكرت عليه اسم الله فكل، ما خلى السن والظفر. فلم يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة رافع عما لم ينزل به، لأنه قال غدا ولم يقل له لما سألت عن شيء لم يكن بعد. وكذلك الحديث الآخر الذي أخبرناه الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا عبد الصمد بن علي الطستي قال: أخبرنا السري بن سهل الجندي سابوري قال: حدثنا عبد الله بن رشيد قال: حدثنا أبو عبيدة مجاعة بن الزبير عن يونس الواسطي عن سماك بن حرب عن يزيد بن سلمة عن يزيد بن سلمة عن أبيه أن رجلا قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو كان علينا أمراء يسألون الحق ويمنعون حقنا فنقاتلهم؟ فقام الأشعث بن قيس فقال: تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر لم يحدث بعد؟ فقال: لأسألنه حتى يمنعني. فقال: يا رسول الله، أرأيت لو كان علينا أمراء يسألون الحق ويمنعونا أنقاتلهم؟ قال: لا، عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عن مسألته ولا أنكرها عليه، بل أجابه عنها من غير كراهة. وفي الآثار نظائر كثيرة لما ذكرناه. وأما تحريج عمر في السؤال عما لم يكن ولعنه من فعل ذلك، فيحتمل أن يكون قصد به السؤال على سبيل التعنت والمغالطة لا على سبيل التفقه وابتغاء الفائدة. ولهذا ضرب صبيغ ابن عسل ونفاه وحرمه رزقه وعطاءه لما سأل عن حروف من مشكل القرآن، فخشي عمر أن يكون قصد بمسألته ضعفاء المسلمين في العلم ليوقع في قلوبهم التشكيك والتضليل بتحريف القرآن عن نهج التنزيل وصرفه عن صواب القول فيه إلى فاسد التأويل. ومثل هذا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه والذم لفاعله. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الرقي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. قال الأوزاعي شداد المسائل. أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار ومحمد بن عمر بن بكير النجار ومحمد بن محمد بن عثمان البندار قال السواق أخبرنا وقال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن صالح البروجردي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمذاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات يعني دقيق المسائل. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري قال حدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد ابن الزعفراني قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. قال عيسى والأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل أولئك شرار أمتي. أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا المسلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن الحسن قال شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل يعمون بها عباد الله. وقد روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما من الصحابة أنهم تكلموا في أحكام الحوادث قبل نزولها وتناظروا في علم الفرائض والمواريث، وتبعهم على هذه السبيل التابعون ومن بعدهم من فقهاء الأمصار، فكان ذلك إجماعا منهم على أنه جائز غير مكروه ومباح غير محظور. وأما حديث زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعمار بن ياسر فإنه محمول على أنهم توقوا القول برأيهم خوفا من الزلل وهيبة لما في الاجتهاد من الخطر، ورأوا أن لهم عن ذلك مندوحة فيما لم يحدث من النوازل، وأن كلامهم فيها إذا حدثت تدعو إليه الحاجة، فيوفق الله في تلك الحال من قصد إصابة الحق. وقد روي عن معاذ بن جبل نحو هذا القول. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال أخبرنا محمد بن الحسين الآجري قال حدثنا ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير يعني ابن محمد بن قمير قال أخبرنا منصور بن صقير قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال أكان هذا؟ قلت نعم. قال الله. قلت الله. قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. وهذا فعل أهل الورع والمشفقين على دينهم، ولأجل ما ذكرناه كان خلق من الصحابة والتابعين إذا سئل أحدهم عن حكم حادثة حاد عن الجواب وأحال على غيره. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا قبيصة وأخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز بالبصرة واللفظ له قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقد أدركت في هذا المسجد 20 أو 100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد منهم يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. أخبرنا علي بن أحمد المقرئ قال أخبرنا محمد بن الحسين الآجري قال حدثنا العباس قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن شعيب عن حجاج عن عمير بن سعيد قال سألت علقمة عن مسألة فقال أتي عبيدة فسله، فأتيت عبيدة فقال ائتي علقمة، فقلت علقمة أرسلني إليك، فقال ائتي مسروقا فسله، فأتيت مسروقا فسألته فقال ائتي علقمة فسله، فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك، قال فأتي عبد الرحمن بن أبي ليلى، فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته، قال كان يقال أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا ابن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حصين قال سألت إبراهيم عن شيء فقال أما وجدت أحدا تسأله فيما بيني وبينك غيري؟ وهكذا كان إمساك ابن شهاب عن الكلام في حادثة لم تنزل به وإن كانت نزلت بغيره. وما حكى مالك عن أهل المدينة من الإكثار في المسائل كل ذلك خوف الزلل في الرأي، ورأوا أن الناس يقتدون بهم ويقلدونهم أمر دينهم ويحتجون بأقوالهم، فإذا علم الواحد منهم أن جوابه ينفذ فيما سئل عنه بالتحليل أو التحريم حمل نفسه في المسألة التي سئل عنها من شدة معالجتها والاستقصاء في إدراك حقيقتها على ما كان غير خائف منه لو قصر فيه قبل نزولها والسؤال عنها. ومن قلد أمر الدين واستفتي من المجتهدين فخطر زلله عظيم، وهو الذي تخوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا مسعود بن سعد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما أتخوف على أمتي 3: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، أو دنيا تقطع رقابكم فاتهموها على أنفسكم. قال أبو غسان قال لي بنو أبي شيبة لو رحل في هذا الحديث إلى خراسان كان قليلا. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر قال قيل لعيسى بن مريم يا روح الله وكلمته من أشد الناس فتنة؟ قال زلة العالم، إذا زل العالم زل بزلته عالم كثير. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز زلة العالم كانكسار السفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير. أخبرنا علي بن يحيى بن جعفر الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن الحسن بن بندار المديني قال حدثنا المثنى ابن قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا المثنى ابن سعيد. وأخبرنا عبد العزيز بن علي الأزجي قال حدثنا عمر بن محمد بن إبراهيم البجلي. وأخبرنا الحسين بن محمد بن طاهر الدقاق ومحمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن هارون قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد قال إسحاق وقد قال مرة أخرى عن المثنى بن سعد وفي حديث الأزجي وقال إسحاق مرة أخرى عن المثنى بن سعد عن أبي العالية عن ابن عباس قال ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل وكيف ذاك؟ قال يقول العالم برأيه فيبلغه الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فيرجع ويمضي الأتباع بما سمعوا. واللفظ لحديث إسحاق. أخبرنا أبو الفتح عبد الكريم ابن محمد ابن أحمد بن القاسم الضبي قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عطية قال حدثنا بشر يعني ابن الوليد وابن سماعة عن أبي يوسف قال كان أبو حنيفة إذا عمل القول من أبواب الفقه راضه سنة لا يخرجه إلى أحد من أصحابه فإذا كان بعد سنة وأحكمه خرج إلى أصحابه وإذا تكلم في الاستحسان همه مناظرة نفسه. أخبرنا علي بن أحمد المقرئ قال أخبرنا محمد بن حسين الأجري قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا محمد بن المثنى قال سمعت بشر بن الحارث يقول سمعت المعافى بن عمران يذكر عن سفيان قال أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال المعافى سألت سفيان فقال أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها فإذا أعفوا منها كان ذلك أحب إليهم. أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يقول من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم أو من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تجيء الضرورة. قال الحسن إن تركناهم وكلناهم إلى عي شديد فإنما تكلم القوم على هذا كان قوم يرون أنهم أكثر من غيرهم فتكلموا. قيل لأبي عبد الله فأيما أفضل الكلام أو الإمساك؟ قال الإمساك أحب إلي لا شك. قيل له فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول الضرورة الضرورة وقال الإمساك أسلم له. قلت الإمساك أقرب إلى السلامة لكن ما يجوزه المجتهد إذا نصح وبذل مجهوده في طلب الحق من الفضل وعظيم الثواب والأجر أولى ما رغب فيه الراغبون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال كان يقال من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. ولأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني كلام مستقصا في من أنكر السؤال عما لم يكن أن أنا أسوقه لما يتضمن من الفوائد الكثيرة والمنافع الغزيرة. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر الصابوني قال أخبرنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي الحراني قال أخبرنا أبو علي أحمد بن علي بن الحسن بن شعيب المدائني قال قال المزني. يقال لمن أنكر السؤال في البحث عما لم يكن: لما أنكرتم ذلك؟ فإن قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسألة، قيل: وكذلك كرهها بعد أن وكذلك كرهها بعد أن كانت بعد وكذلك كرهها بعد أن كانت ترفع إليه، لما كره من افتراض الله الفرائض بمساءلته وثقلها على أمته لرأفته بها وشفقته عليها، فقد ارتفع ذلك برفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فرض بعده يحدث أبدا. وإن قالوا: لأن عمر أنكر السؤال عما لم يكن، قيل: فقد يحتمل إنكاره ذلك على وجه التعنت والمغالطة لا على التفقه والفائدة. وقد روي أنه قال لابن عباس: سل عما بدا لك، فإن كان عندنا وإلا سألنا عنه غيرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما روي عن علي من إنكاره على ابن الكواء أن يسأل تعنتا، وأمره أن يسأل تفقها. وقد روي عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد في الرجل يخير امرأته، فقال عمر وابن مسعود: إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة. وقال علي: إن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة، وإن اختارت نفسها فواحدة بائن. وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائن. وأجابوا جميعا في أمرين: أحدهما لم يكن، ولو كان الجواب فيما لم يكن مكروها لما أجابوا إلا فيما كان، ولسكتوا عما لم يكن. وعن زيد أنه قال لعلي في المكاتب: أكنت راجمه لو زنى؟ قال: لا. قال: أفكنت تقبل شهادته لو شهد؟ قال: لا. فقد سأله زيد وأجابه علي فيما لم يكن على التفقه والتفطن فقد سأله زيد وأجابه علي فيما لم يكن على التفقه والتفطن. وعن ابن مسعود في مساءلته عبيدة السلماني: أرأيت أرأيت. وقد ذكرنا فيما مضى ما روي من قول عمر لابن عباس: سلني، وقول علي: سلوني، وقول أبي الدرداء: ذاكروا هذه المسائل. ولو كان هذا السؤال لا يجوز إلا عما كان لما تعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لا يجوز أبدا إن شاء الله. ويقال له: أليس على كل مسلم أن يطلب الفرائض في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك من الكتاب والسنة قبل أن ينزل ذلك وهو دين؟ فإذا قال: نعم، فقيل: فكيف يجوز طلب ذلك في بعض الدين؟ والجواب: فيه، ولا يجوز في بعض، وكل ذلك دين. ويقال له: هل تخلو المسألة التي أنكرتم جوابها قبل أن تكون من أن يكون لها حكم خفي حتى لا يوصل إليه إلا بالنظر والاستنباط، أو لا يكون لها حكم؟ فإن لم يكن لها حكم فلا وجه لذلك، ما وجه المسألة فيها كانت أو لم تكن؟ وإن كان لها حكم لا يوصل إليه إلا بالمناظرة والاستنباط، فالتقدم بكشف الخفي ومعرفته وإعداده للمسألة قبل نزولها أولى، فإذا نزلت كان حكمها معروفا، فوصل بذلك الحق إلى أهله، ومنع به الظالم في ظلمه، وكان خيرا أو أفضل من أن يتوقفوا إلى أن يصح النظر في المسألة عند المناظرة، وقد يبطئ ذلك، ويكون في التوقف ضرر يمنع الخصم من حقه، والفرج من حله، أو الفرج من حله، وترك الظالم على ظلمه. وشبهوا أو بعضهم النازلة فيما بلغني إذا كانت بالضرورة والجواب فيها بأكل الميتة، فأحلوا الجواب في النازلة كما أحلوا الميتة بالضرورة. فيقال لهم: أفتزعمون أن الذي ذكرنا روايتكم عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أجابوا فيه مما لم يكن، وتعرضهم جواب ما لم يسألوا عنه، وقد صاروا بذلك في معنى من أكل الميتة على غير ضرورة؟ ويقال لهم: ما يشبه خوف المرء على نفسه الموت، فأمر بإحيائها من أكل الميتة من المجيب إلا مما حل لصاحب المسألة. ولو كان هذا التشبيه لكان إذا حل برجل ضرورة حل لغيره أكل الميتة، كما إذا حلت برجل مسألة حل لغيره جواب المسألة. وكان أولى التشبيهين إنجاز أن يقاس على الميتة أن يكون الجاهل المنزول به المسألة أحق بالجواب الذي يدفع به عن نفسه مكروه المسألة، كما كان بضرورة المضرور تحل له الميتة فيدفع بها عن نفسه مكروه الضرورة. قال المزني: وإن قالوا أو بعضهم: إنما زعمنا أن المسألة إذا نزلت فسئل عنها العالم كان كالمضطر، فعليه أن يجيب كما كان على المضطر أن يأكل الميتة. قيل لهم: فروايتكم عن 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا رد المسألة هذا إلى هذا حتى تدور المسألة فترجع إلى الأول، توجب في قولكم أنهم تركوا ما فرض الله عليهم، لأن على المضطر فرضا أن يحيي نفسه بالميتة ولا يقتلها بترك أكل الميتة، فقد ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرض عليهم في معنى قولكم. ويقال لهم: أليس إنما يجب عليهم جواب المنزول به ليدفع به جهله وليعلم بالجواب ما حرم عليه وحل له؟ فإذا قال نعم قيل له: فقد رجعت المسألة إلى أن الضرورة بغيره أوجبت الجواب عليه. فكذلك لضرورة المضطر بغيره يجب أكل الميتة عليه، وإلا فهما مفترقان لا يشبه الجواب في المسألة الميتة. ويقال له: أليس إذا نزلت المسألة فسئل عنها العالم حل له الجواب بالسؤال، كما إذا نزلت به ضرورة حل له أكل الميتة بالاضطرار؟ فإذا قال بلى قيل: وكذلك إذا ارتفع السؤال رجع الجواب حراما، كما إذا ارتفع الاضطرار رجعت الميتة حراما. فإذا قالوا نعم قيل لهم: فلما سألتم عن جواب الماضين وملأتم منها الكتب وهي حرام عليكم، وإنما حلت للعالم بالسؤال ثم حرمت بارتفاع السؤال، كما حلت للمضطرين الميتة بالاضطرار ثم حرمت بارتفاع الاضطرار. فإن قالوا: لأن ذلك السؤال والجواب قد كان، قيل: وكذلك الاضطرار وأكل الميتة بالاضطرار قد كان، فما الفرق بين ذلك إن كان الجواب عندكم نظيرا للميتة؟ فإن قالوا: إنما ذلك حكاية وليست سؤالا ولا جوابا، قيل لهم: فلا معنى فيما رويتم يستدل به على الفقه والعلم فيما لم ينزل. فإن قالوا نعم أقاموا الحكاية مقام الجواب، ولزمهم تحريم السؤال والجواب عما لم يكن، وهو نقص قولهم. وإن قالوا لا معنى أكثر من الحكاية، قيل: فلا فرق بين حكاية ما لا يضر وما لا ينفع، وبين ما حكيتم من جوابات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما معنى ما روى الفقهاء والعلماء عن السابقين ثم عن التابعين واقتدائهم بجوابات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويقال لهم: أرأيتم مجوسيا أتاكم من بلده راغبا في الإسلام محبا لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال: علموني الدخول في الإسلام، فعلمتموه إياه فدخل فيه، ثم قال: إني راجع إلى بلدي فما علينا من الطهارة لأكون منها على علم قبل دخول وقت الصلاة، وما الذي يوجب الغسل وينقض الطهور وما الصلاة وما الذي يفسدها، وما حكم الزيادة فيها والنقصان منها والسهو فيها، وما في 10 دنانير و100 درهم من الزكاة، وما الصوم، وما حكم الأكل فيه عامدا أو ساهيا، وما على من كان منا مريضا أو كبيرا أو ضعيفا، وهل بأس بدرهم بدرهمين، وما فيه القصاص من الدماء والجراح وحكم الخطأ، وهل في ذلك الرجال والنساء سواء، فإني راجع إلى بلدي وأهلي وعشيرتي ينتظرون بإسلامهم رجوعي، فأكون ويكونون من ديننا على علم، فنعمل بذلك ونتقرب إلى الله تؤجرون عليه، وذلك كله عندكم واضح لا تشكون فيه. أيجوز أن يعلموه ذلك؟ أم يقولون لا نخبرك حتى تنزل بك نازلة؟ فتكسرون بذلك نشاطه، وتخبثون نفسه على حديث عهده بكفره، وتدعونه على جهله. أم تغتنمون رغبته في الإسلام وإسلام من ينتظره، وتعليم الجهال ما يحسنونه من العلم؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه جيء به يوم القيامة ملجما بلجام من نار، فإن قالوا نعلمه ذلك قبل نزوله تركوا قولهم، لأن بعض ذلك أصل وبعضه قياس، وإن قالوا نعلمه بعضا وإن لم ينزل ونترك بعضا حتى ينزل، قيل فما الفرق بين ذلك وكل ذلك دين؟ فانظروا رحمكم الله على ما في أحاديثكم التي جمعتموها، وطلبوا العلم عند أهل الفقه تكونوا فقهاء إن شاء الله.